قال هذا هو الرأي. عجبه ليه؟ عجبه الرأي بتوزيع دمه بين القبائل. أيضا قال العلماء وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. جاب الأول الحبس والقيد، إثبات قيد في حبس، أو يقتلوك أو يخرجوك. قال لك جاءت كلمة أو يقتلوك في الوسط على أنها هي المختارة، لما اختاروها جاءت في الوسط. فهم لا أعجب، يعني لم يجمعوا على رأي الحبس ولا على رأي الخروج، وإنما الخروج معنى يقول تفضل امشي، يعني يحكم عليك بالنفي بعيد بعيد ما نشوفش وش مشترح منه. لكن واضح أنهم بيفكروا تفكير يعني برضو فيه نظرة للمستقبل، وفهمين فيها طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو حبسوه في ناس تتعاطف معاه وناس بتحبس مع كلامه ويجيله ناس تخلص من المكان، لو تركوه في القبائل برضو هينتشر ويحبوا كلامه ويسمعوا كلامه ويتأثروا به ويرجع تاني ويتخلصوش منه. فاحنا عايزين نخلص مرة واحدة عليهم لعائن الله. قالوا انهم يريدون ان يتخلصوا من رسول الله مرة واحدة، فجاءت قتل في وسط الكلمات الثلاث على انها المختارة كما قال بعض اهل العلم. وفي ايضا في الرأي بالطرد فيه مكر، ان الطرد يبقى فيه حاجتين، هم يستريحوا ان ما يسمعوش كلام في مكة ومسيأثر على اولادهم ونسائهم وغلمانهم وجواريهم وعبيدهم، يبقى هم ضمنوا اللي معاهم مش هتأثر محمد يروح معاه عليه الصلاة والسلام. وفي نفس الوقت يبقى عزلوه عن أهله وقرايبه، يروح برا يبقى أهله اللي بيدافعوا عنه وممكن يتعاطفوا معاه هو بعيد عنهم، يبقى يتعزل بعيد عنهم وترجع أمور مكة في نظرهم مستقرة كما كانت قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما علموا أنهم بتفكيرهم هذا على الضلال الأبين والعياذ بالله. قالوا أيضا نعم مرة شوف شو نزل بتاعي خمار بصلي بيقول لك كده يقول ممكن إذا أحد يشوف الشيطان. أنا مرة ركبت في الإحرام بيجي ثلاث خمارين، مرة بصلي هنا في جمال كبات لقيت رأس حمار واختفى رأس حمار. ايه بيقول لك ليش ممكن يظهر؟ يعني ممكن تشوفه في المنام على صورة بشعة، ممكن تشوف في المنام يعني إبليس أو الشيطان يظهر في المنام على صورة بشعة، أي صورة مقززة ومخوفة ومرعبة أو صورة حيوان حية كبات من الأشياء التي تؤذي يتشكل فيها شكل فيها عليه لا. وإذ يمكر بك، رغم أن الآية تتكلم عن ماضي، عن ماضي لأن الكلام ده بعد الهجرة، يقول واذكر وإذ يمكر، يعني اذكر إذ يمكر بك الذين كفروا، لكن ذكره بفعل مضارع يمكر، كأن المكر مستمر، كأن المكر إيه؟ من بدلش إذ مكر بك الذين كفروا، اذكر إذ مكر، لا، وإذ يمكر بك، كأنها حالة دائمة في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. يمكرون برسول الله ومن معه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وكلمة ويمكرون الثانية كأن المكر مستمر، يعني وهيمكر ويمكر الله، كل ما يدبر مكيدة الله لهم بالإيه؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ويمكرون ويمكر الله. وهنا المكر زي ما قلنا المكر من الله مكر الحق، لأن المكر قد يكون بالخير وقد يكون بالإيه؟ الشر. في القرآن قال كده ومكر السيء، قالوا مكر سيء، إذن فيه مكر الإيه؟ حسن، مكر الحسن لنصرة الحق ونصرة الخير ونصرة أجناد الإيمان. فمكر الله سبحانه وتعالى بالتدبير الخفي الذي يخفى على الناس